وأن ألصق بابه في الأرض. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عامر بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. تابعه أبو التياح عن أنس عن النبي في الشعب الشرح. هذه الحديث يعتادها رحمه الله تبارك وتعالى. وقال وفيه دليل على أن الرسول يشرع من عنده لأنه لم يقل لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم، قال لولا أن أشق لأمرت. وكذلك له أمر مستقل، لكن لو أمر بما لا يريده الله لبين الله له ذلك، كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال فلم كما قلت مرة ماضية شوية زعزعة يعني كلام شوية قوية مش من قوة الاستدلال المنهان المصور أن رسول الله يشرع من عنده لا يقال. لما جاء ليبين حاله عليه الصلاة والسلام في أواخر سورة الكهف قال أنا إنما أنا بشر مثلكم في هيئتي في حالتي في طاعتي مسائل حياتي ماذا يوحى إلي. فلما كان حاله صلى الله عليه وآله وسلم يختلف من حيث البشرية ومن حيث الوحي، قال لها راجعي بريغة مع زوجها اسمه المغيث الغيات. مغيث الغيات كان يحبها حبا شديدا، حتى قال النبي للعباس أتعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. وهذا نستفد منه هذا الحديث هذا فائدة عظيمة جدا جدا جدا جدا. وفي كلا الطرفين في العشرة الزوجية المرأة عاشت مع زوج حتى أنجبت معه ماذا؟ الأبناء. أنجبت معه أبناء، ما وصل إلى ذلك الحب لها إلا وكان في تعاملها ومعاملتها معه ماذا؟ أعطته مما يعطى في الظاهر وهو حقه، ما جعله يمشي في الطرقات وينادي بريرة بريرة بريرة. واضح يعني بيو ما يجي النهاية. يعني هذه المرأة وصلت إلى هذه الدرجة إلى أن زوجها يبكي وينادي باسمها في الطرقات. فإلى يعني أبعاد حقيقة الله الذي جاء إلى هذا النص هذا عظيم جدا جدا جدا. يعني بمقدور الإنسان المسلم أن يعيش مع غيره مدة طويلة حتى يسمع له بالكرام وهو لا يشعر بحاله تجاهه من حسن ماله عشرته ومعاملته. وانتبهوا شيء، لأن في ذاك الوقت لم يكن لها خيار. انتبهوا إلى هذا، سجل عندك هذا. في ذاك الوقت لم يكن لها خيار، كان هو عبده هي مال آمة. إذن أمر سيدي وأمر سيده جمعهما بين بيضهم، لم يكن لها خيار. مع هذا كانت أحسن زوجة لزوجها وأنجبت معه الأبناء وأصبح يحبها. إذن كان عندها من التعامل وحسن التعامل والإحسان شيء فوق. وأما غيرها فقالت إني أكره الكفر في الإسلام، كانت لا تريد هذه الحياة أن تعيش وتعطي من حظها لزوجها وتعيش معه، جعل الله لها سبيلا في ماذا؟ في الخلع، وجعل للزوج سبيلا في الطلاق. لكن بإمكان إذا كانت الأمور ماشية والعادة ربطة ودارت الحجارة للحجارة اللي يقول دفتر الكبار بتاع المساجين الكبار مساكن حطت لها نار وين راح يرام مسكين؟ قاعد يدور حتى المنين أهلا وش يجب عليه؟ هو الإحسان. إذا لم يجد سبيل هو الإحسان هذا. إذا قال لها إذا هذا شيء عظيم جدا في هذه الحياة. هي قال لها النبي راجعي ماذا كان قولها؟ آمر أنت أم شافع؟ شافع بشر، آمر نبي شارع. إذن فلا نستطيع أن نقول هذه المقولة التي قالها رحمه الله تبارك وتعالى يجتهد من عنده، لا نستطيع أن نقول يجتهد من عنده، لأن إذا أصبح من عنده يلزم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والله يبقوا السنة، هل يأتي الوحي موافق له أم لا يأتي؟ وهذا يعقل لم يعقل، وهذا ما يعقل. يصبح كل جزئية من الجزئيات التي يتكلم فيها الرسول يلزم الصحابة في هذه اللحظة وجدها ينتظر بس يلزم الوحي ولا فيه بعد عند الوحي. هذا لا بد من، إذا قلنا هذا يلزم على هذا هذا واضح. ولهذا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي الحديث عندما قيل له أتكتب كل شيء وهو بشر؟ ما معنى وهو بشر؟ يجتهد من عنده يكسب. قالوا اكتب اكتب والذي نفس محمد بيده لا يخرج من فيه إلا ما تحقق. وش الشيء ساس نجاوب المشركين أرادوا ماذا أن يشكل؟ قال لي اكتب ما يخرج من فيه إلا حق. وكنا قال في واقعة تأبير النخلة لما مر بهم وجد الرجل على رأس النخلة يؤبرها، قال لا عليكم ألا تفعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا. هذا اجتهاد منه في مجال ماله، أمر دنيا وزراعة. صحابي لا شهبط ولم ينازع ولم يستدل بأي جزئية من الجزئيات البشرية التجريبية والأمر التجريبي لما قضه مقضين الجد عن جد عن جد عن جد. أنا زعر جد 30 و40 بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا زائم ربعبان. جاء صحابي هذا تلك إيش نقاش إيش نقاش. جاء التمر شيسا فجيء للنبي قال التمر هذه السنة جاء شيسا، قال أنتم أعلم بأمور الدنيا. في هذا لو توقف النص عند هذا كان بإمكان أن نقول أتى وحي من السماء لم يأتي، أتى وحي من السماء أم لا، والنبي ماذا فعل؟ إذن هذا مشاق عام كامل من زراعة راحت وأموال راحت، الوحي ما جاء من السماء ليصوبه وشيء قاص، يبقى الوقت يسناه عام عامين هذا لعل يجي الوحي من بعد. هذا الواقع اللي الواقع اللي وصلوا له هو الذي صوب الواقع، واما غير ذلك ما يفعله. اذا قال ثم قال النبي، وهذا كلام كلمش فيه انا عندي سنوات فصل في الحديث التحليلي في الجامعه نذكر هذه المسائل اللي قيمتها مع الطلبه. هذا لما كان الان بعد انتم اعلم بامور دنياكم وتبين في هذا خطأ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في امور الدنيويه، كان بامكان ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل اي انسان يقول ممكن يغلط، اذا لا يجوز تاخير البيان. ماذا قال؟ اما وان حدثتكم عن الله فخذوا. ايش معنى اما وان حدثتكم عن الله فخذوا؟ معنى اما وحدثتكم فخذوا ها مشتريعية. يعني إذا كان وحي فخذوه، ليس من عندي، حدثتكم عن الله إن هو إلا وحي يوحى، أما واحد فخذوه إن هو إلا وحي يوحى. واضح الحين؟ إذا هذا كله يجعلنا نقول أما الأمور التي ذكرها الشيخ بن عثيمين فهي فيه ما جاء فيها للاجتهاد للنبي والرؤية كالإصلاح بين اثنين كالإصلاح بين اثنين مثلا غير هذا، قد يدخل النبي لا من باب الحكم الشرعي وإنما من باب الإصلاحي. من يسعى الصحابين داخلا قال جاء في لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله؟ بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال أكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. هذا معروف عنه ما شاء الله، بارك الله فيك ذاك الأخير لهذا ما شفت يبحث الطالبات ما شاء الله تبارك الله. شيخ في حديث بريرة سألت شيخ في حديث النخل هذا لم يسألوا في حديث آخر لا أذكر مثله شيخ قالوا سألوا ثم قالوا أم هي الحرب شيخ هذا مرة يسألون ومرة لا يسألون راجع إلى ماذا لمعرفة امتحان النبي صلى الله عليه وسلم وبحالة حكم شرعية فرق بين حديث الحرب وحديث النخل مثلا شيخ هي كلها أمور دنيوية شيخ لماذا في التعبير لم يسألوا وفي الحرب هذا بحال الشخصي أما إذا حال الحرب والمتعرض ضعيف هذا نحن محيان كم حيان حطوا نقطة استفهام ثم مراجعة أنا لعندي الحرب والمقيدة في غزوة بدر الغزو الحرب والمقيدة الوحي وكذا ضعيف وفي غافات فالناس نحن من الطريق الخط بريد نعم هذا يرجع إلى حال النبي وتعامل الصحابة معه لما يجي الأمر ويكون معلوم بأن هذه بريرة عندها حق الاختيار ولا ما عندهاش فضل شيخ بعدما قل لي عنده حق الاختيار شيخ عنده حق الاختيار بارك الله فيك إذن لما كان حق الاختيار عنده حكم شرعي ومن أجل ذلك سألت شفت ما شاء الله ما شاء الله فلما قالها راجعيها راجعيه ربي أعطاها الاختيار وقولها راجعيه إذن هذا شيء إما عن وحي وإما عن إرشاد فهمت الآن لعلك مش تأكيدا يعني. طب قالت بريرة لكن عندها الاختيار جاءها الحكم الشرعي السابق أنها تختار اختارت فقال أن النبي راجع إليه إذن الله أعطاه الاختيار ونبي يقول رجع إذن هذا رأي تستفيد أن هذا إما أن يكون بوحي ما تعود إلى حكم شرعي ماذا جديدا حكم شرعي جديدا إما خاص بها أو عام لكل امرأة كانت يعني ثم تحررت أنا ثم تحرر إذا أنت تبتئي سؤال منها كان لزام أن يكون رضي الله والثاني لا عليكم أن لا تفعلوا إذا هم حملوها على أساس ماذا فهمت الآن ما أفكر البيت فكر قد ما تفكر إيه خليك مزال شوي نعم أنت بات كيفاش إذا هذه الأمور قلت صح جاء متخاصمين هذا عليه دين ولقد لم يؤديهن عرف أصواتهما في المسجد النبي أزاح الستار وقال يا فلان يا كعب ضع الشطر يا فلان أديني حقه يا فلان ضع الشطر يا فلان أدي حقه هذا وش هو صلح بين العباد مش كل ما زوج متدينين دينوا لازم يقولوا كل واحد هنا يقولوا هذا صلحا بينهما صلحا بينهما فقال من الصحابة راح هذا لا فرحت الشطر ولا فرجال له مال والحمد لله تلك مشكلة رفقا بالصلح والصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حرام أو يحرم حلال صلح جائز بين المسلمين ما لم يحل معه فقالوا ضع شبرة ولا فرق بالحط الشطر له وخل أديه راح هذا ليس من باب الحكم الشرعي لا فردينه ما اختصم إلا ولا حل الأجل والأخر ما عاش أما أراد أن يؤدي فقال النبي تخفيفا عنه ما ودى ضعيف هذا هذا ليس حكما شرعيا وإننا صلحا فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصلح من باب الإصلاح في بعض القضايا تقع بين الناس فذاك يصبح ماذا باب الصلح فليس نقصد به تشريعا إذن ففرق بين قوله أن يكون مشرعا فهنا قالوا اكتب أما وإن حدثتكم عن الله كلا الأمرين فخذوه ما كانش كلام إن هو إلا ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى ولهذا قلت لكم شيء النص الآخر أكد بها الموقع الوقع هذا فشو النص الآخر؟ قلت في جزء هذا قلنا حدثكم عن الله لا ألف يلنا حدثكم على ذلك الذي يأتي والأمر مما أمر به أو نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب لا يحل حلنا وما وجدنا في كتاب حرمنا يعني شوف الكلام الرسول لا جهل ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إن وإني أوتيت القرآن ومثله معه ما معنى مثله وحي إذن هذا ما يبدو لي يعني في جزئية يعني تكلمت عليها يعني كلام فيها أما في القضايا الأخرى تعني كرهوها كلها من هذه الحروب والاجتهادات اللي جايزة في حد ذاتها عبث وتولى الحديث ألا وإنما حرم رسول الله كون شو هذا في الأريكة. أي أنا أتكلم عن حديث الأريكة يا أخي مثلا سألة مثل ميت الحديث ألا وإنما حرم رسوله مثل حرم الله. الشيخ الأديب يقول بعد كذلك لولا أن أشق على أمتي ظاهرون رحمة بهم ولهذا ما أمر. لا الآن ما معنى لا أمرتكم لا أمرتكم أمره هو أمر خلاص من نص خلينا نمشي مع النص الآن. لولا أن أشق لولا أن أشق على أمتي هذه شيء تسمها رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. إذا هذه الرحمة تركتني ما أمر لأني لو أمرت لأصبح واجب لولا لا أمرت. إذا ما أردت أن أمر لأني لو أمرت لما يكون اجتهادا مني يصبح شيء آخر. إذا رحمتي بكم هي التي جعلتني لا أمر. أنا هذا الحديث تمشي معنا مش لك معنا تلك الرحمة من عند الله هو الذي أرسله رحمة الله وهو رحيم العباد قبول يا كبشر يا كبشر جاء ملك الجبال الحمد لله الله. إن أردت أن أخشب عليه طبق على الأخشب إلا فعل قالوا لعن رحمة الله أما قال لا جدر إيش على الأرض من الكافرين معنا ديار إنك تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا. ولهذا خبأ عليه الصلاة والسلام تلك الدعوة إلى ماذا شفاعة لأمتي يوم القيامة. واضح إذا الكلام يعني حقا شوية أن الرسول الله يشرع من عنده لأنه لم يقول لولا أن يشق على أمتي أن يشق يشق من عند الله يشق هو نظر الحالة تهم عجبنا كما قال عمرو بن العاص خشيت على نفسي والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما حتى لو أمر لكان الله بأمره رحيما كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو رحمة بلا قتال. إذن فهذه كلمة واحدة شاملة كبيرة مدعاة فضل منهم من يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام منه إلينا معصوم لكن منه إلى الله يمكن أن يفتح ويستجيب بحادثة عندما استشار النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في البصرة فعمر رأى رأي أنهم يقتل وتشبى نسائهم وأبو بكر الصديق رأى رأي آخر فهو أخذ عليه الصلاة والسلام برأي أبو بكر الصديق ثم نزل القرآن يصحح هذا ويقول ما كان للنبي أن يكون له أسرى. منهم من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في هذه الحادثة وهذا ليس حكم شرعي. لا مش حكم شرعي. كيف أنت قريبا أنت عبس وتولى ما كان به عفى الله عنك لما أذنت له إلى غير ذلك من الأمور. وين النبي عنده حقه يستعمل بشري معهم متجاوزات فهذا في اجتهاد فيه. شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أن أبين لك يعني القضية بوضوح ويزول الإشكال في واقع وقعت في النبي تفرق بين هذا وهذا مش الواقع. يلا سكون جيدا. لا زين هذا ماذا معلش قصة زبير ما شاء الله. طيب زبير العوام لما اختصر مع جاري في الماء في السقي قال اسقي حتى يبلغ نصف الساعة. هذا وش هذا صلح بين الناس فيما يجوز التجوز فيه فإذا بالطرف الثاني يخرج خرجة واحدة أخرى ويقول له تحكم هذا الحكم لأنه ابن عمد قال اسقي الزبير حتى يبلغ الساق وانت تفرع كان حكم الله هذا شرع الله اسقي الزبير حتى يبلغ الساق هذا حكم الله. يعني الأول كان من النبي ماله تنازل رحمة بالطرف الثاني وخصومة والأخر من عمه يقبل مخي ما تحصل بين اثنين يكونوا كذا خاصم يجون عندك انت واحد فوق والأخر من شفوق خاصم عندك خاصم عندك انا قلوا بروح عندك أخر غير لأنه أدرني فهمت الله فين القضية هاي ايش فيه يلا حركم يلا أنا أورد لك فهمت الآن في هذا شرط السيارات وفي الخروج من القتال ابتداء انت راح تكون معركة كيف نسوي الآن المعركة أنخرج لهم ونجابهم خلص أم نكون داخل المدينة. فكان اختيار النبي داخل المدينة أن ندخل داخل الأزقة يعطون ضربة مليئة ثم داخل زفاف المدينة وغيرها. فالصحابة الذين يخرجوا لم يحضروا أحدا بدرة قالوا طلع رأيكم أليس تسير في أمر الخموي البشر تدخل الله خيرا؟ كيف قبلت هذاك الرأي؟ لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. أين عقلك؟ وأين ذهبت به؟ وأين وبعده؟ ما عندك مدير نسبة الله. لازم مخشك له هنا فهمتها؟ لا في أمر شرعي ما يستشير أحد لما سماوي واحد. وإنما تكون الاستشارة في الأمور اللي عندك العقل البشري. شو صلح الحديبية؟ صلح الحديبية أمر الأصل فيه أمر حرب ولا لا؟ الأصل فيه أمر حرب، والصحابة حبوا يدخلوا المعركة طول الوقت. ما مشكلة، احنا قتلنا بالجنة قتلنا في النار، احنا على حقهم على باطل قدامه روح، بس خلوه الوسط لا نعتبره جنة. الموت وشو هذا؟ هو لما توقفت الكافة قالوا حرم قسما خلعت القسما، قال ما خلعت وما هو بخلق حبسها حابس الفيل في الأمر. هذه كلمة حبسها حابس الفيل كما قلنا فيها في ما سبق كنا فيها معنى، من تفطن لهذا المعنى حبسها حابس الفيل أبو بكر الصديق وغيره على رأي من حرم. ولهذا لما تكلم مع عمر مع الرسول سكت الرسول عنه، زاد عمر ذهب إلى بكر الصديق قال له اسمع يا راجل، رأي ما هيش قادر حرب الآن وحق وباطل حرام ومرفوض كذلو ماذا؟ الحق عند الله. فانت كده قلنا ادخلكم دايما النصوص ومن ضرب فيها فيها معاني. فمجرد ما قال قالوا خلعت، قال الرسول ما خلعت وما بخلق الا حبسها حابس فيه، ما جاء وصرحوني على شيء في خير الا وصرحتم عليه. ما قصش كلام اي شيء ان كان الان لا استشاره، استشارهم يدخلوا ما يدخلوش هنا. كيف؟ شفت الفرق؟ واحد ابن اختك الزم انه رسول الله، الزم غرزه شد تبع ما عندكش الحق تقول مسكين ما تجي. بعد قال او فتح هو يا رسول الله؟ ما كان يراه سريئة. إذا هذه الأمور هي من باب الاجتهاد. ففي غزوة أحد استشار قال نمكن شباب المخرج قال نخرج زيادة السبيل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغرفة دي كبار الصحابة بكر الصديق وعمر الخطاب عبد الرحمن، كبار الصحابة ما أدري معهم شيء من الرواية ما ذكرت من، لكن كبار الصحابة أخذوا هذا الشباب كيف تفعلوا هذا برسول الله ورسول الله كان يريد الخروج وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني ماذا فعلوا؟ غيروا رأيهم. خرج النبي وخذ الإسامان لا ما ترك، قالوا له خلاص رجعنا إلى رأيك. قال ما في حكم شرعي، خرجت عن إطار المشورة بالآب تبين تك وتك تبين نشوف الآن بين استشارة، يعني شوف الآن أمر كيف تنظر النصوص من ضار جيد بين الاستشارة نخرج ما نخرج سعر لا لبس لا ما خرج. جماعة استشاروا في بعضهم بعض أخذوا عفو كيف ما يفعل هذا برسول الله ما كان يرجو الخروج غير لك شباب كل خلاص نقاتل داخل مثل ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم خرج أصبح حكم هذا لما خرج أصبح حكم شرعي ما بقاش كلام استشارة والصحابة كثروا رجعوا عن رأيهم أصل فيه ما يكون غير تفتح حرب جو يا ربي هذا يقول خلاص الحمد لله أن أمحبتهم وفعلتهم كذا وقلنا إلى كتاب المعطر ولا يرسل الجهاز لا كم قال ما بينا نبي إذا لجوانا أن أحنا راح تأخذ لبطين وبين الله عدو إذا أوكما قال عليه الصلاة والسلام شوفوا أنتم كنا بين وبين فقط لما حاف من البصر دقائق راح بس خرج تغير الحكم كلية ولا حكم شرعي بعدما كان استشارة أصبح حكم شرعي رأي كيف أخذ. إذا ما نتكلم في هذه الأمور نقول هذا بينه وبين الله بين الله. كما هذا انت أصحاب أصحاب التكفير هو عندنا مشرك وعند الله مسلم. هو عندنا مشرك لأن قام سجد الصنم مشرك وعند الله معذور بجان سمى الحكام تختلف عندنا وعند الله تختلف لأن حكمه إلا هو الواحد عندنا وعند الله سواء. واضح طبحت الأمور جيدة عند المرأة في المجال وين النبي صلى الله عليه وسلم أين النبي عليه الصلاة والسلام له الحق في بيان وفي كذا وفي توضيح وفي استشارة وغيره يستشير الصحابة فاستشارته تدل على أن هذا ما أصبح مثلا قالوا اسقي عسلا طب اسقي عسلا ما عقل عسلا جاء قالوا دورا قالوا اسقه عسلا قال الثالثة صدق الله كذا وضعت من أخي هذا ما سمعت شيء وحفاء ماذا قال أبان بن عثمان بن عثمان بن عفان ليش قال أبان بس بسم الله جلد مسيم حسن وسمين يعني فإذا به وقد أصابه مرض الفالج. هذاك الراوي يسمع في أبان يحدث بالحديث وهو راوي دائما يقول الحديث تأكل أو أنت ليه رايان هذا الحديث تقول بسم الله الذي ذكره قلت أنت راك ما صابك شيء أنت راك مصاب تقول أنت راك بسم الله الذي لا يضر بشره يبقى دائما مشره. فبعد لما رآه عثمان هذا بشتعطه النظرة عند عيسى بن مع الشيخ أبال عثمان عندما رأى منه تلك النظرة قال والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيتها غضبت فنسيتها فأصبت صفا قال له ما كذب تقولها ما يضرك شيء والله ما يضرك شيء. فالراوي ايش قال حاج إبراهيم راوي الحديث ايش قال فكنا نعلمها من فقالتها جارية قال فندعتها غضبا فما مرت فضغطها ما فضغطها تجد لها وجهها ها؟ فلو تجد لها وجهها حديث تغلق القصة حديث تغلق القصة كنت نقول الحديث هذا وفي نهار داخل قال بشكل محرم قلت بعد شوية قلت أعود بكلمة لا تأمتي وشكيت لها تيجي طراجع مجلسة أعطيني أنا أني قلت لها بي هذا المعركة وراها فضغطها بيني وبين نفسي دقانات كيف مش هذا الحديث قلت وراي طرمتك اللي لست بتعتني عطرتني الميديزا كيف يا جناب وبعدها انا عاودت الفاظ الحديث داخل البحر وانا غالي هو نعم في الفاظ الحديث قال لو قلتها لقيت من لسعتي اقرب مما لقيت عودت الحديث بطمأنينة داخل البحر وانا نعيد لقيت من عسل قال لو قلتها ما ضرت يعني لا تنتفع اذا ضربت الميديزا ما دير وامي من ثم علمت ما كان المرة الأولى علاش لأن حصلت لي واقعة أخرى شبيهة بها وهذيك عجيبة أكثر. كنا في وسط الصحراء كان يسرب مكتب معنا يسرب مكتب معي والأخ هذا دريس صحراوي فرسلنا وشاب قال لنا وين يفرسوا لدي نشوفه كاين صناعة الرب أسعى مش يفرس أننا نتحس جرى القايلة أقضافي معي سيد الغزان أنا كابنا ثم نعطي في المسائل العلمية كل عزم العلم حيث حر علينا لازم يشوف مثلا. فإذا به إحنا جالسين وانا راني عندي ممكن أعطي الحصر يعني تحرك أن يمشي ثاني إذا تلوضع حد حقنا إجماع يوم من هذا جيش جبته كذا ما جبته جبنا ما جبنا وان واحد نشوف محمد ثوب الدعوة في سروال في الدم عرفنا نجاب رحنا حاجة نشوفه وشده جاء محمد كعب في المغدى جاء واحد أخر تاني قال له ما تحركش من وراء أفعى كانت مكسلة ورانا تسمع في الحديث والله جدا شو مكسنا هكذا طول قاعد هنا وانا الله عافي ناطر ما صار معي انا ذكر شغل سورة او كلمة تنماتي وانا كل ما نقل الموقف ونحطه كلام وقال لك مثلا الحديث النبوي فراح في ذهني ان مثل هذه اجلت مع مساء الحديث وذكر حتى انا جاي احطرها منزل في راسك كذا فراح في ذهني كان هكذا ما ضربت لي ما ضربت حتى انا عودت اللفظة لقيته لا سعد يعني حتى كنت ضربت ما ضربت ما يجوش يعني إذا هذا كله من كي يكون أمر شيء فيه مادي يتكلم فيه النبي يقول يتكلم فيه النبي من باب الوحي هذا الأشياء أخرى تجد فيها فشيء واضح خانة شبيه تقول أقبيل كان مجال يا شيخ الحديث عندما يقول ما سمي الشيخ ليس تنسل شيء يستحضر مع نبي الله ليس تنسل قول فقط وش رأي الشيخ الحديث من بوش رأي حين حفظ الشيخ في البحر ثم قديم وجود بطمأنينة وش يقول بطمأنينة حديث قاعد تعاود وبيطلبوا معليه وبيطلبوا معليه مختاش هذا كان ماذا كان هذا؟ ورقه قال ورقه ماذا؟ صح انت شتان بين هذا الامر تعليق حديث اخر عام من هذا ايش هو؟ ها؟ لا روحه المسجد إبراهيم سلام الله عليه وسلم كل حين أم سلمة كل سحرة حين أم سلمة تعطي سيئة الله أقول لك الله ما أقول لك سلمة أم أبو سلمة أنا أقول لك لا عارض حديث أم سلمة كيف عندما أخذ ماذا قال لكن في معي الله قال شيء أشكول أم سلمة ربي أطلع تعالى على أربعة شفتي ماشي على شو المخصص الأولية في هذا قالت أم سلمة ربي أطلع تعالى على أربعة اللهم يقول الحديث اللهم أجل في مصيبتي واسعد مالي واخلف لي قالت وأنا لي بأبي سلامك بشرية بشريتها لكن دعاءها لو خلف لي كانت بشر يكون قالتها هذا العبد القاتل ويتوجه في من؟ للقاتل شفت قالت وأنا ليبي وراح أسيب رجل كما هو جلع مع شمات الزاب وحيات وعشرة مع هذا قالته وخلوه لي خير منها لكن في نفسها البشرية تكون راح يجيك المسلمة أصبح جنجة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه المقولة تاع بعض أهل العلم يخليهم الإنسان مال يتحير لسيشن خلاص عندك أصبح خارجة هي في هذه اللحظة عند قوله وخلوه لي خير منها تعرف أن الله قال يخلف إذا أنت توجهت اليوم إذا ما بفضلوا ولو في نفسك تشوف أنت كأنه مستحيل وغير كبشري كما كنت عارف استقامة إن كان هذا الأمر إن كان إنسان فأنت تروح الخليل هو في قاطع لأنك لأنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا علم وتعلم الغيوب إذا بقي لك عن هذا الشيء غيره شكرا الله هذا تقريبا مجمل الإنسان فهذا كان فالجامع ما قالته قالته واستدل لجأ إلى الله بقوله فيكفيه ما قال ما شاء الله ما شاء الله إذا هذا تقريبا كلام شغل يعتمد في شوية إذا لكن الواضح من خلال حياتنا والنظر إلى النصوص بهذا التمعن هذا مواقف النبي صلى الله عليه وسلم تختلف كونه نبي وكونه مصلح كونه قحر كونه مسألة تحتاج يعني مسألة اللي فيها أمر نهي قال ما كان نبي نبيا بعدما الذي سلبته أن يدوم أنا منقش كلام شيء يشاور ولا يشوش في البداية كان استشارة بمجرد ما ليس الله من لا مخرج لحكم ماذا شرعي والد في حقه حتى والصحابة كامل غير وضيه وصف على قبل رجل واحد خرج بس حكم شرعي لا بد منه يقول وحصل ما حصل الغاية بيّن الأمور هذه في يحتلون هذا هي شرعية شرعية والصحابة في حياتهم هذه ما يقول هنا ذهبوا إلى هذا إما يكون في اتباع من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء رضي الله تعالى عنه مرضاه رضي الله تعالى عنه مرضاه رضي الله تعالى عنه مرضاه يعني كما قال حذيفة معنى هذه الحياة اللي عيشها يا شو أسألهم عن النبي لعلنا ما نوصلها إذا كنا دائما في تدبر وتمعن وراء قبل الله يمر قدام أعمى ويمر قدام واحد آخر أعمى مشي يمر نعمة وانت عاد وانت عاد وتمشي به الآخر في هذه اللحظة يا الله فضل الله عليه كيف يمشي في الطريق ويشوف كيف كذا كيف كذا يرى من المعجل يسوق السيارة يمشي يفعل كيف كسر هو كذا ما أمان والتالي بعد الشرطة اللي مع المدان شيء يرجع تم شباب متعدين وجاء واحد أمامه السيارة جاء واحد كل قريب هكذا ومر هكذا ويجري هكذا ويذبح هذيك اللحظة انت تشوفه أنا وتروح تعاون تشد مني ثاني عنده زيادة عليك تشد مني لكن في هذيك اللحظة الشيطان خرج إلى جو واحد آخر وعاش مع الله جو واحد آخر فشتان بين هذا فالصحابة كانت حياتهم هذا الشرهان هل بعد هذا الخيل من شر قلنا في شر هل بعد هذا الخيل من شر هكذا كسب شافوا شيء غير كبير هذا من هذا مكين هذا هذه خوف ما يسمع تمشي أشوف هل بعد هذا ما شافوا كانوا في شيء ومرض وغير هذا حتى أشوف شيء تختفر مسكين بأبعد ما يكون هذا التمسك بتاعهم وهذا يقول لك مثلا اتباعهم غزوة الخندق حارب مكين ويخوض النبي خاص يحتمل ثلاثة قال لكم إذا دخلنا جاء وصلوا صف عشرة أنا أقول لكم جداً في دار هذه شخص هذه المسافة هذه صابوا الحجرة قلت لكم كنت أتمى فيلسوف مع ثلاث سيارات عن الدماء أنا أعرف بلد الهزة أو بلد الهزة أو بلد الهزة ومشي يا أخي جاء على خمسة حصل هذا على خمسة المقصود أن العدو مغرس لكن هم لما خط النبي هذا في الخط حاولوا معنا حسنان ولا ونستفيد منه هذا دائما هو هذا الأمر الذي هي النبي نمشي في الصحابة فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يعني الخط الذي كان منه الذي انتقل منه بحكم الآخر كان هذا الحكم سابق لا تنتقل عنه إلى الحكم مهما كان صعوبة ذاك الخط مهما كان صعوبة ذاك الخط ما نستفيد يعني فوز هذه الدين الإسرائيلي الآن شاف قدامه هذا الحكم أحيانا يجي قبل الحيب ولا يأتي صغير هذا تحبس يعني الحكم حتاخذ بدل المكان تبقى حاولوا هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رسول كلام سريع غد معه في الجنة شوف ذاك الاتباع ما ولد الخير شوف هذاك الاتباع وش ولد من خير للصحابة قوة خشعة وفارس والدنيا جوا تاخر مع انه قد كان حرب غيره شوف هاي احنا ما كنتش فيه هي حربه وما فيه لكن لما كان هذا الخط من النبي عرضه عقيده كان هذه الامور معه فكيف هذا الجو اللي عاش فيه رضي الله عنه. الله نسأل الله أن يحفظنا عايز بيه وسبحانه وتعالى. بارك الله فيك على هذا.